هذا سؤال من زائر يقول: جئت لأداء العمرة ولكني سأسافر غدا من المدينة متوجها إلى جدة لمدة نصف يوم، هل يجب علي الإحرام من أبار علي أم يجوز لي الإحرام من جدة؟ الذي عليه عامة العلماء في هذا أنه يلزمه الإحرام بأنه جاء لأجل العمرة وهو متجه إلى مكة لكنه سيمر في طريقه إلى جدة لقضاء غرض أو زيارة أو نحو من ذلك، فالذي يلزمه الإحرام، فعند ذلك إذا توجه فينبغي أن يكون على إحرامه في هذه الحال، وإذا ذهب إلى مكة وأدى عمرته ثم نزل بعد ذلك لقضاء حاجته في جدة ونحو من ذلك فهذا لعله أيسر، والله أعلم. هذا السائل ليسأل فيما يتعلق بالوتر، وهذا قد مضى معنا. قال: من أراد قضاء الوتر بعد أذان الفجر فهل يكره له ذلك أم تكون من صلاة الأسباب والأعذار؟ بل كما مر معنا سابقا تكون من وقت القضاء، يكون وقتا للقضاء بمعنى أنه وقت نهي يستثنى مما يتعلق في ذلك، وقت ماذا؟ وقت ما بعد الفجر وطلوع الفجر لقضاء الوتر خاصة، لقضاء الوتر خاصة، فيكون ذلك وقتا للقضاء وليس للذوات الأسباب مطلقا، لأنه إذا التعبير بذوات الأسباب هذا خاص بالشافعية فقط، لأن لو قلنا بجواز ذوات الأسباب معنى ذلك لو صلى سنة الفجر في بيته ثم أتى المسجد صلى تحية المسجد لأنها تعد من ذوات الأسباب، لكن على المذهب بأنه إذا صلى في بيته وكان بيته قريبا من المسجد والسنة أن تصلى رغيبة وسنة الفجر سنة الفجر أن تصلى في البيت، إذا أتى إلى المسجد فإنه يدخل ولا يصلي، وإنما يدخل ويجلس، وهذا كان يفعله الإمام أحمد أنه إذا أتى إلى المسجد أي بعد طلوع الفجر وقد صلى في بيته السنة إذا أتى جلس ولم يصلي لأن الوقت وقت نهين. لكن إذا فاته الوتر ولم يستيقظ بمعنى أراد أن يؤخر وتره إلى آخر الليل لكنه لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فله أن يصلي وتره في هذه الحال، وكما مر معنا سابقا أنه يكون قضاء في تلك الحال خاصة بالوتر. قال: نحن في بلد توجد بعض المساجد تصلى فيها قبل دخول الوقت، وأحيانا تقام في هذه المساجد صلاة الجنازة، وإذا ذهب المرء لإقامة صلاة الجنازة ووجدهم يصلون الفريضة قبل وقتها هل يصلي معهم أو ينتظر؟ طبعا هذا مما يستغرب في الواقع، وهذا يحتاج إلى نوع من التثبت أن يقال بأن جماعة يصلون الصلاة قبل وقتها، يعني في الواقع في الغالب أنه لا خلاف بين العلماء في أوقات دخول الصلوات، يعني إلا ما ندر في بعض المذاهب اليسيرة، لكن عامة المذاهب فيما يتعلق بأوقات الصلوات طلوع الفجر هذا محل إجماع لا خلاف فيه خلاف، من زوال الشمس لصلاة الظهر هذا ليس فيه خلاف، من صلاة المغرب هذا ليس فيه خلاف، يعني فيما يتعلق بالعصر قليلا بين المذاهب. فالقول بأن هناك جماعات أو مساجد تصلي الصلاة قبل وقتها هذا في الواقع قد يكون محل نظر ويحتاج إلى تثبت، لكن على التسليم به لو سلم به بأن هؤلاء الناس يصلون الصلاة قبل وقتها، يعني هو الذي قد يحصل من حيث الواقع فيما يتعلق بصلاة العشاء، يعني هنا الآن تقريبا يصلون بعد ساعة ونصف من أذان المغرب، هذا في الواقع بعد دخول وقت العشاء بفترة، ليس هذا لأن أحيانا الوقت يتفاوت، فأحيانا لعله في بعض البلاد يكون ساعة ساعة ونحو من ذلك، فهذا لا يقال بأنه ليس وقتا لصلاة العشاء. لكن على كل حال لو سلم هذا، لو سلم بأن هذا المسجد يصلي قبل دخول الوقت، فليبقى الإنسان ينظر بعد ذلك إلى المصلحة والمفسدة التي قلناها قبل قليل، فإن كان سيتهم ويؤذى وإلى آخره فإنه يدخل معهم بنية النافلة، لأنه لا يمكن الإنسان يصلي الصلاة قبل وقتها ولا تصح الصلاة قبل وقتها، هذا إذا كان الواقع ما ذكر، ثم يصلي معهم الجنازة، فالجنازة على كل حال تصلى قبل الوقت أو بعدها فهذا لا حرج فيه. قال هذا السائل: هل يوجد دليل على ربط صلاة الجنازة بعد الصلوات المفروضة؟ لا، ليس فيه أي دليل وليس فيه أي التزام، لكن ستأتينا الإشارة إلى شيء من ذلك، بأنه في الغالب أن يحرص على كثرة المصلين، على كثرة المصلين، ولا شك أن الناس يأتون إلى صلاة الفريضة، فإذا أتوا إلى صلاة الفريضة فعند ذلك غالبا أهل الجنازة يأتون بجنازتهم، إلا أني يخاف، يعني وأدركت أنا هنا في هذا المسجد ولا يعني العهد ليس بعيدا كان يؤتى بالجنازة في وقت الضحى، يؤتى بالجنائز أحيانا في وقت الضحى ويصلى بها إذا كان يبقى على الظهر ما يقارب ساعة أو نحو من ذلك فيصلون بها في وقت الضحى. لكن لا شك أن أهل الميت الآن يرغبون في أن تؤدي الصلاة صلاة الجنازة أعني بعد الصلوات المفروضة لأنه يكون ذلك أكثر لشهود الجنازة وكثرة الشافعين والداعين لهذا الميت. هذا يقول تحية المسجد في وقت النهي هل تصلى؟ طبعا سيأتي ذكرها لعله في الدرس القادم. لا لا تصلى، وعلى المذهب وهو مذهب جمهور العلماء أنها في أوقات النهي لا تصلى تحية المسجد، وليست هي من الأشياء أو من الصلوات التي جاء أو سيأتي استثناؤها وأنها تصلى في أوقات النهي، سيأتي ذكر ذلك والتنصيص عليها بأن تحية المسجد لا تعد من الصلوات التي تباح في أوقات النهي. ولذلك ذكرت قبل قليل أن الإمام أحمد إذا صلى سنة الفجر في بيته وأتى لا يصلي تحية المسجد وإنما يجلس ينتظر صلاة الفجر. قال في وقت الظهيرة تسجر جهنم. قال ما السبب لعدم الصلاة في وقت تسجير جهنم؟ هذا منطوق الحديث وهذا تعليله والله أعلم.